لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. هذا الذي كنا نتحدث عنه وهو عقوبة المحاربين قطاع الطرق فيما إذا قدر عليهم، يعني فيما إذا وقعوا في يد السلطان وصاروا تحت قبضته، فحكمه هو ما كنا نذكره، إما التخيير في العقوبة وإما التنويع فيها بحسب الجناية. إذن كلامنا السابق في حق من قدر عليه، يعني من انكسرت شوكته أو سلم نفسه ثم بعد ذلك يعاقب مثل هذه العقوبة. الفصل الذي سيتكلم عليه هنا هو فيما لو كانوا ممتنعين بالشوكة، يعني لم يستطع السلطان ومن معه أن يصلوا إليهم، فعلوا إما أنهم قتلوا أو أخذوا المال أو أخافوا السبيل ولكنهم لم يقعوا في قبضة السلطان ولم يكونوا تحت يده، فما هو الحل في حق أمثال هؤلاء؟ هو الذي سيتكلم عليه شيخ الإسلام، وهم الممتنعون. نعم، وهو الفصل الثالث. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون في القتال. ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. ويقال. نعم. واضح يا إخوة. إذن هنا انتقل إلى الصورة الثانية أو إلى الحالة الأخرى من حالة قطاع الطرق، وهو إذا ما امتنعوا عن الانقياد للحكم وهو إقامة الحد عليهم، يعني طالبهم الإمام بأن يسلموا أنفسهم ليجري عليهم حكم الله سبحانه وتعالى فأبوا رفضوا، فقال ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يقاتلهم ويجب على المسلمين أن يعينوه على قتالهم حتى ولو لم يكونوا قد قتلوا أحدا من المارة، يعني بمجرد إخافتهم للسبيل أو بمجرد أخذهم للمال، فإذا دعوا لأن يكونوا تحت حكم الله ولتجري عليهم الحدود التي شرعها في حقهم، فإن انقادوا صاروا مقدورا عليهم وحكمه ما كنا نتكلم عليه. وأما إذا أبوا وامتنعوا بالشوكة والقوة ففي هذه الحالة فعلى السلطان أن يستعين بالله ويقاتلهم، وعلى المسلمين أن يعينوه في ذلك. قال شيخ الإسلام: وهذا باتفاق العلماء. نعم، قال: وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان، يعني يريد أن يقيم عليهم الحد الذي شرعه الله في حقهم ولا يريد أن يتجاوزه، فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، فهذا من فروض الكفايات. نعم، حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، يعني يكون مقصود القتال ابتداء كسر شوكتهم حتى يقعوا تحت يد السلطان، هذا هو مقصود القتال ابتداء، يعني إذهاب القوة التي يمتنعون بها، فإذا حصل هذا المقصود وصاروا تحت يد السلطان أجرى عليهم الأحكام التي كنا نتكلم عليها. وأما إذا أصروا وتمادوا ولم يذعنوا، يعني بقيت شوكتهم وقوتهم، قال يقاتلون في هذه الحالة حتى ولو أدى القتال إلى قتلهم جميعا ولا يتركون. واضح؟ طيب. وإن أفضى إلى ذلك قال ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا. وإن أفضى إلى ذلك يعني إلى قتلهم كلهم سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، يعني لا نقول إنما نقاتلهم إذا قتلوا أحدا من المارة، لا، ما داموا صاروا ممتنعين يخيفون السبيل أو يأخذون الأموال، يعني أخافوا السبيل أو أخذوا الأموال أو قتلوا، فالحكم فيهم ما داموا ممتنعين سواء. وهذا كما ذكرنا مرارا فإن الشريعة تفرق بين حال الممتنع وبين حال المقدور عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا قتلوا أو لم يقتلوا واحد، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. هناك قال لا يقتلون إلا بالسيف، بالسيف. أما في هذه الحالة فما دام المقصود هو كسر شوكتهم وهم ممتنعون ويأبون أن يكونوا تحت قبضة السلطان، فأي طريقة استطاع السلطان أن يقتلهم بها قتلهم بها. واضح؟ ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تخربوا تحزبوا. عندك كلمة الممتنعة؟ الطوائف الممتنعة. نعم. فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرف والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك. الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم في الدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق. هذه أمثلة. جيد. قال هنا شيخ الإسلام قال ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، يعني ولو لم يكن في الأصل من قطاع الطرق، يعني إذا كانت هناك قبيلة جهة يخرج منها عصابة تقطع الطريق، فطلب الإمام هذه العصابة من الحرامية ليقيم عليهم الحد فأبوا وامتنعوا، فقاتلهم السلطان فأووا إلى هذه القبيلة وامتنعوا بها وتولت حمايتهم، يعني صارت ممتنعة معهم. في الأصل ليس هؤلاء أصحاب هذه القبيلة أو هذه الجهة أو هذه الطائفة ليسوا من قطاع الطرق، ولكن أخذتهم الحمية فتولوا حماية هؤلاء، والسلطان يطلبهم ولكنهم يأبون، فيقاتل قطاع الطرق ومن يحميهم أيضا حتى لا يبقى لهم ملجأ يؤون إليه ليواصلوا ماذا؟ فسادهم. واضح هذا إخوة؟ قال ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، يعني ولو لم يكن في الأصل منهم. نعم شيخ، خاصة في قطاع الطريق ولا في كل الجراء مثلا؟ الآن نحن في قطاع الطريق. نحن قتال بغاتي شيخ؟ ليس بغات، هذا قطع الطريق له أحكامه الخاصة، ويأتينا قتال البغات. قتال البغات يختلف تماما عن قتال قطاع الطريق، ويأتينا الفرق بينهما إن شاء الله. قال فهذا قتال وذاك إقامة حد، يعني هنا نتكلم على القتال لامتناعهم، وذاك الذي كنا نتكلم عليه سابقا إنما هو إقامة حد عليهم لأنهم تحت قبضة السلطان. قال وقتال هؤلاء يعني قطاع الطرق أوكد من قتل أو من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، يعني قتال هؤلاء أولى من قتال مانعي الزكاة مثلا، وقتال هؤلاء أولى من قتال مثلا البغاة، قتال هؤلاء أولى من قتال الطائفة التي امتنعت على تأويل. قال لماذا، ما الذي جعل قتال هؤلاء أوكد؟ لأن هؤلاء قال ليس لهم أي مقصد إلا الفساد في الأرض، يعني لا يريدون لا إقامة دين ولا دنيا، لا يسعون إلى إقامة ملك ولو كان ملكا دنيويا يأمن الناس فيه، ينالون فيه شيئا من الأمن، مقصدهم الوحيد هو ماذا؟ إخافة السبيل والفساد في الأرض، فلا هم أقاموا دينا ولا تركوا الناس في دنياهم. فلعظم هذا الفساد وضياع أمر الدين والدنيا بوجودهم، قال إن قتالهم أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. واضح يا إخوة؟ يزيد يفسرها هنا، قال وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قطاع الطرق قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، ما يريد شيء، فقط الفساد في الأرض. طيب، وهؤلاء كالمحاربين، يعني يضرب لهم مثلا، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل، يعني هذه صور الامتناع، صور من صور الامتناع عنهم أو فيهم. قال كالذين يأوون إلى حصن ويمتنعون بهذا الحصن فيقاتلهم الإمام كيفما أمكن، وإذا تولى أهل الحصن حمايتهم والدفاع عنهم ومنعهم من إقامة الحدود عليهم قتل جميع الحصن. يأوون إلى حصن أو إلى مغارة، يعني كهف في جبل، كلما طلبهم الإمام صعدوا إلى المغارة، نعم، أو رأس جبل، يأوون إلى رأس جبل فيكونون ممتنعين عن قبضة الإمام، أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، يعني هذا هو حالهم، يكون عندهم مكان يتجمعون فيه ويحتمون فيه، إما أن يكون حصنا وإما أن يكون كهفا أو مغارة أو واديا أو رأس جبل أو جهة من الجهات، فإذا طلبهم أو جاءهم جند ولي الأمر يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، يعني امشوا من أنتم، نحن نرفض هذا، فهؤلاء هم الذين يقاتلون. قال مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات، أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق. هذه بعض الصور التي ذكرها شيخ الإسلام لتبيين حالات أو صور الامتناع، يعني يكون لهم ملجأ يؤوون إليه ويحتمون به، فإذا طلبهم الإمام بجنده قاتلوهم واعتصموا بماذا؟ بالجهة التي يؤوون إليها. طيب، قال وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، الظاهر أنه يعني يفزع بعضهم إلى بعض، يعني فإنهم يقاتلون، تحالفوا على قطع الطريق، جيد، يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، لأن قاطع الطريق قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، صحيح؟ قد يكون مرتدا وقد لا يكون مرتدا، فقال إذا كان هؤلاء مسلمين فقتالهم لا يكون كقتال الكفار، يعني الأحكام في أثناء القتال لا تكون كأحكام قتال هؤلاء المسلمين من قطاع الطرق، لا تكون كأحكام قتال الكفار من قطاع الطرق. قال ولا تؤخذ أموالهم، هذا من الأحكام الخاصة بهم، والمقصود بأموالهم الأموال الخاصة التي يملكونها وليست الأموال التي أخذوها من المسلمين، ولا تؤخذ أموالهم، أما الكفار فتؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا، قال ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا، إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها. يعني إذا قتلوا وكانوا من قبل قد أخذوا أموال الناس بغير حق، يعني قطعوا السبيل وسلبوا أموال الناس بغير حق، ثم انكسرت شوكتهم وصاروا تحت قبضة الإمام، ففي هذه الحالة عليهم أن يضمنوا الأموال التي أخذوها، يعني عليهم أن يردوها إلى أهلها إذا كانت موجودة بعينها. واضح؟ طيب. فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، يعني ولا يظلمون، لا تؤخذ أموالهم الخاصة التي يملكونها. وإن لم يعلم عين الآخر، يعني يؤخذ المال حتى ولو لم نعرف من الذي باشر أخذ المال من المسلمين، ولكن كما قلنا لأنهم طائفة فصاروا كالشخص الواحد، فالمال الذي عندهم ينسب إلى جميعهم، ولأنهم تعاونوا أصلا فيما بينهم من أجل أن يأخذوا المال، يعني ليكون كل واحد منهم له نصيب في هذا المال، فكما أنه جعل لنفسه نصيبا في الأخذ يكون عليه نصيب في الضمان. واضح يا إخوة؟ طيب. قال: وإن لم يعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشرة سواء، كما قلنا، بل حتى ولو عرفنا عين الآخذ، يعني الشخص الذي تولى الأخذ من بين الطائفة، من بين هؤلاء الحرامية، فإن الضمان يكون على جميعهم، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. إذا عرف عين الشخص ولم تستطع الطائفة أن تضمنه، فإنه يبقى في ذمة هذا الآخذ إذا عرف عينه. واضح هذه الصورة؟ يعني إذا عرفنا عين الآخذ ولم نجد المال الذي أخذ، والطائف يعني لم يبق شيء من المال الذي أخذوه من المسلمين، فإن الضمان يتعلق بمن؟ بالشخص الذي أخذ في هذه الحالة. يعني عندما تعذر الأخذ من الطائفة بمجموعها رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الشخص الآخذ عندما عرف عينه. طيب. واضح هذا يا إخوة؟ إذن فرق شيخ الإسلام بين بعض الأحكام المتعلقة بقتالهم فيما لو كان قطاع الطريق كفارا أو مسلمين، فإذا كانوا مسلمين فإن أموالهم الخاصة التي يملكونها محرمة، يعني لا تغنم، وأما الأموال التي أخذوها من المسلمين فإنهم يضمنونها، يضمنون هذه الأموال، فإذا وجد عين المال المأخوذ رد إلى صاحبه إذا عرف صاحبه، وإذا لم يوجد عين المال ضمنوا ما أخذوه، يعني يقدر عليهم المال أو الأمور التي أخذوها، ثم يؤخذ من أموالهم ما يعادلها ويرد إلى أصحابها. واضح؟ وقلنا هنا الضمان يكون على مجموع الطائفة. طيب، هذا من جهة الطائفة. إذا كنا نعلم أنهم أخذوا أموالا للمسلمين ولم نعرف ممن أخذوه، يعني الذي يرد إليه هذا المال لا نعرفه، قلنا إذا عرف رد المال إليه، إما عين المال أو ما يقدر به، يعني ما يضمنون به. وأما إذا لم يعرف عين المسلم الذي أخذ منه فإن المال الذي يؤخذ منهم يصرف في مصالح المسلمين، كما ذكرنا هذا مرارا مما شابهه. قال: ويؤخذ ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لصالح أو لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، يعني يجعل منه ماذا؟ مرتب للذين قاتلوهم، ليس هم يغنمونها، وإنما يرجع إلى الإمام ثم يصرفها الإمام لهم. أو لغيرهم من مصالح المسلمين. واضح يا إخوة؟ وهذا كان عندما قاتل المجاهدون قرية قطاع الطرق، وهؤلاء عرف عنهم أنهم أخذوا أموالا طائلة من الناس. نعم، أخذوا أموال طائلة من الناس، يعني بالضرائب وبقطع الطريق، وبنوا بها بيوت إلى غير ذلك. فعندما ولا يعرف ممن أخذ، لا يمكن أن تعرف الذي أخذ منه، لأنهم ناس في أسفار، ناس في طرق، ناس في دكاكين، أنواع من الأخذ يعني. ففي هذه الحالة يعني المجاهدين هنا يعني ما عرفوا ماذا يفعلون في أموالهم، فأرسلوا إلى العلماء في الداخل واستفتوهم، لا أذكر بما أفتوهم، لكن أباحوا لهم هذه الأموال تقريبا على أن تصرف في مصالح المسلمين العامة. من طلب بها من واحد يقول ده أنه إذا عرف عنده بينة في هذا يرد إليه، لكن مجرد الدعوة لا تكفي، مجرد الدعوة لا تكفي طبعا. وهنا تركوا العوام أن يأخذوا ما شاءوا، يعني هذه البيوت، لأن البيوت مبنية بالحرم، كل فيها كل شيء مأخوذ بماذا؟ بالمال الذي، وإذا قدرت حتى لو بنوها من أموالهم الخاصة، فما أخذوه من المسلمين هو أضعاف أضعاف ما في هذه القرية، فهمت؟ فتركوا الناس، الذي هدم واخذ الطوب، والذي اخذ السقف، والذي اخذ الابواب، والذي اخذ الثلاجات، والذي اخذ كل شيء موجود، فتحوا الباب للناس وقال لهم خذوا ما شئتم. وانما اختص المجاهدون بالاسلحه والذخيره والامور هذه تقريبا يعني. ها؟ لا هذا ليس بالحدود. نعم. طيب الشيخ قال الشيخ ان قتالهم اوكد من قتال الطائفه الممتنعه عنه. إيه. من هذه بالنظر إليهم من هذه الجهة، يعني إذا وجد هؤلاء وأخافوا السبيل وقطعوا على الناس، فهؤلاء الطائفة الممتنعة على الأقل تسعى لأن تقيم لنفسها ملكا، يعني يتحصل للناس شيء من مصالحهم. أما هؤلاء فليس هناك أي مصلحة تتحصل من وراء بقائهم، فهمت؟ أوكد يعني يقدم عند التعارض التام، فهمت؟ هذا هو المقصود. هذا فيه نوع مصلحة، وإن كان الشرع في الإجمال لا يعتبرهم، لكن الناس يستطيعون أن يأمنوا على أنفسهم، يستطيعون أن يبيعون، يشترون إلى غير ذلك، وليس هذا المقصود هو تعطيل قتال الطائفة الممتنعة. واضح؟ هذا هو المقصود. بس بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا متخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليهم القتل، عليه القتل إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه شره وكفانا شره شره شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف أو نخاف أو نخاف عاقبته. ومن أسر منهم أقيم عليهم الحد عليه أقيم عليه الحد الذي أقيم على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. نعم، واضح يا إخوة. هنا ما زال ذكر بعض الفروق الأخرى التي بينهم وبين الكفار، بينهم وبين قتال الكفار. قال بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، هذا هو المقصود من هذا القتال، كسر شوكتهم ليقعوا في قبضة الإمام ليجري عليهم الحدود، هذا هو المقصود من قتالهم. فلذلك قال إذا جرح منهم شخص فلا يجهز عليه حتى يقتل، وإنما يؤخذ إلى ماذا؟ إلى بلاد المسلمين أو إلى السلطان لينظر في حاله، لا يجهز عليه. قال إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، يعني إلا أن يكون قد استحق القتل بالحد، كأن تكون هذه الطائفة قد قتلوا شخصا، وقلنا إذا باشر أحدهم القتل وأعانه الآخرون فكلهم يقتلون. فقال إذا كان هذا الشخص بالنظر إلى نوع القطع الذي استخدمه للطريق استحق القتل، ففي هذه الحالة بإذن الإمام يجهز عليه، لأنه قتل له، إقامة للحد عليه. واضح؟ قال وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته. يعني إذا انكسرت شوكتهم وهربوا تشتتوا خلاص، تركوا هذا الأمر وتشتتوا، قال هنا نتركهم، يعني خلاص حصل المقصود وهو كسر شوكتهم. قال يتركون في هذه الحالة ما داموا قد كفوا شرهم إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكونوا قد استحقوا إقامة حد عليهم، كأن يكونوا أخذوا أموال الناس أو أن يكونوا قتلوا مسلما، ففي هذه الحالة إما أن يكون حدهم القتل وإما أن يكون حدهم القطع، قطع اليد والرجل من خلاف، ففي هذه الحالة لا يتركون. واضح؟ يعني إذا هرب يتبع. إذا هذه الحالة الأولى أن يكون قد استحق إقامة الحد عليه. الحالة الثانية أو نخاف عاقبته، يعني أن تكون له فئة يلجأ إليها، يعني أن يكون قد لجأ إلى طائفة ذات شوكة يتقوى بها، فهو ما زال على حاله، يعني لم يتمكن السلطان منه ليقيم عليه الحد. ففي هاتين الصورتين ذكر أنه يتبع وإن فر ولا يترك. واضح يا إخوة؟ إذا لجأ ولا إذا كان عنده أصلا كيف؟ إذا لجأ إلى طائفة يتقوى بهم، ولا إذا كان إذا لجأ إلى طائفة وليس عليه حد فهذا كفانا شره، وأما إذا كانت هناك طائفة من أصحابه أو عليه حد ولجأ إلى طائفة وتقوى بها فهذا هو الذي يتبع. قال ومن أسر منهم، خلاص وقع في الأسر، أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، خلاص صار مقدورا عليه، فدخل في القسم الذي كنا نتكلم عليه في أول الدرس. إذا أسر واحد منهم فهذا يؤخذ إلى السلطان لينظر أي الحدود التي يستحقها، هل هو القتل أو هو الصلب مع القتل أو هو قطع اليد والرجل من خلاف. واضح يا إخوة هذا؟ نعم. قال هذا هو الصحيح، يعني يفرق في قطاع الطرق بينما إذا كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، وهذا الذي كنا نذكره من الأحكام هو في حق قطاع الطرق المسلمين. وقال إن بعض الفقهاء يشدد في أمرهم، يعني يغلظ الأحكام فيهم، فقال تغنم أموالهم وتخمس تماما كما تخمس أموال الكفار. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك، يعني أكثر الفقهاء يأبون الأخذ بهذا القول لدخول أموالهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وهذه أموال يملكها مسلم فما زالت الحرمة باقية. لكن إذا في يعني في وقت القتال ممكن يعني يحصل من المسلمين اللي يقتلون. نعم. فيرجع هذا معناته أنهم قتلوا من المسلمين، فيقام الحد يعني عليهم بسبب قتله هذا. إذا قتلوا في أثناء المقاتلة، قتلوا واحدا من المسلمين، الظاهر أنه يجري عليه الحد في هذه الصورة، لكن المقصود إذا قاتلوا ولم يقتل أحد من المسلمين وفروا انكسرت شوكتهم، أو في هذه الحالة قد لا يكون مستحقا لإقامة الحد، لأن هذا المجاهد يقاتل في سبيل الله، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في حق من؟ في حق الصحابة الذين قاتلوا المرتدين، عندما أراد أبو بكر أن يأخذ ديتهم قال أما قتلانا فقد قتلوا في سبيل الله فلا دية لهم. قد يكون من هذا ولعله يذكره، يعني الله أعلم. طيب فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا كقتالهم، قتال الكفار، لا قتال الطائفة الخارجة عن شريعة الإسلام على حسب الحكم الذي تستحقه الطائفة الخارجة عن شريعة الإسلام، إن كانت مرتدة فيأخذون حكمهم، وإن كانت غير مرتدة فيأخذون حكمها. قال: وأما إذا تحيزوا، يعني وأما إذا تحيز قطاع الطرق ولجأوا إلى مملكتي، يعني إلى دولتي أو إلى جهة يكون فيها التمكن لطائفة خارجة عن شريعة الإسلام، وأعانوهم، الضمير يحتمل الاثنين، يعني أعان المحاربون الطائفة الخارجة أو أعانت الطائفة الخارجة المحاربين، والحكم واحد. وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم، يعني أخذوا حكم الطائفة الممتنعة عند ذلك. واضح يا إخوة؟ انتهى هنا. بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة قد تشتبه ويدخلها البعض في صورة الممتنعين. قال: نعم. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا مكاس، فهذا مكاس كاس عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. بس لو تابها صاحب مكس لغفر له. هنا ذكر شيخ الإسلام صورة أخرى، قال: وهم الذين يكونون في الطريق ويأخذون من الناس ضريبة على ما عندهم من الأموال والرؤوس، يعني عنده مثلا أغنام، على كل واحدة يأخذ منه مثلا 50 أو 100، الأموال يقومها، يعني يقول له تدفع لنا العشر، ليس بالسلاح ولكنه يعني يأخذ ضرائب منظمة محترم، يعني عنده قانون يمشي عليه، كحال أصحاب الجمارك الذين يأخذون أموال الناس بغير حق. فقال هؤلاء جمارك يأخذون أموال الناس بغير حق؟ جمارك يأخذون أموال الناس بغير حق؟ ما ليش؟ ما ليش بأي حق؟ ليس دائم. نتكلم على حالنا الآن. لما بيحمل السلعة متاعه مثلا. كيف؟ إيش يحمل السلعة متاعه؟ مثلا أنت تصنع صابون في ليبيا. تصنع صابون. صابون طبعا رديء غير جيد هو. أيوه. وبيجيب واحد صابون مثلا من الصين، صابون جيد نظيف ورخيص. ايوه. وانت تبي تشجع الصناعة بتاعك، بدك تخليه يدخل. ما في حاجة اسمها تشجع الصناعة بتاعك. في اسمها المسلم يذهب ويتاجر حرا في الارض. لذلك قلنا العشر انما هو على تجار الكفار المحاربين، ونصف العشر انما هو على تجار اهل الذمة الذين يتاجرون في خارج البلاد. اما ذلك المسلم ليس عليه شيء. ليس على المسلم لا جزية ولا ضريبة ولا اي شيء. فهمت؟ فقال: ونحو ذلك، فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين، يعني ليس قاطع طريق وإنما هو مكاس، يعاقب عقوبة تعزيرية بحسب ما يرى الإمام. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، حتى هذا ذكر بعض الفقهاء أنه يقتل، وهو مذهب الأحناف. المكاس شيء. نعم، هذا الذي يأخذ الضرائب عندهم يقتل كيفما أمكن، وذكر هذا الإمام أبو بكر الجصاص في تفسيره عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن هذا كانوا يعملوا فيها في أفغانستان أيام الأحزاب، كل منطقة تعمل هكذا تدخل الأحزاب. طبعا، وهل ما فعلوا الأحزاب حلال؟ هم سفكوا الجمار وانتهكوا الأعراض، يعني أنت. يعني احيانا نقول يكون للدولة حاجة شديدة، مثال يعني مرت بظرف من الظروف، فهذا لا يؤخذ الا لمصلحة عامة، مثل الضرائب التي اختلف العلماء في فرضها على الاغنياء عند حاجة بيت المال للجهاد مثلا. هذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح جوازه، والراجح جوازه، لكن نتكلم ان يكون قانونا عاما ثابتا. فهمت؟ جمرك لا يتعلق بظرف خاص تمر به الدولة في حالة من الحالات، وإنما هو الخزينة مليئة أو فقيرة خالية أو على الغني والفقير، أي كله قانون ماشي، صح ولا؟ أو أن شخص من عنده عامل لي بتك خيط وحبل، فهمت؟ هذا موجود هنا، ما أكثرهم عاملين حبل، كل سيارة مرت يطلع لها 50 روبية يحطها لي، ليش؟ بس لأنك مررت من هذه الأرض، فهمت؟ هي أرض لله يورثه من يشاء من عباده، فهمت؟ هؤلاء هم أصحاب الخفارة وأصحاب الضرائب. يأخذ من الفقير ولا يأخذ من الغني. هذا شر، هذا دار شر. فقال شيخ الإسلام: وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، لأن فإن الطريق لا ينقطع به، يعني الناس يذهبون ويرجعون يدفعون، أما الآخر إذا علموا أن في هذا الطريق قاطع يشهر السلاح ويأخذ بالقوة ويقتله، ما أحد، الطريق انقطعت في هذه الحالة، تنقطع الطريق في هذه الحالة. قال: لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية التي زنت وتابت: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسل لوسعته لغفر له، يعني ذنبه أعظم من ذنبها. ما ينصحون الشيخ فقط أبو بكر أحد ناصحهم هذولي. وينهم؟ حلمنا. وين ما رأيتهم؟ ما فيهم. ها؟ التمر بالأرض، المجاهدين ما يقولهم شيء الطلبة. لا عندهم يمر الناس. معناها لم يمكنوا، بس الطلبة لم يمكنوا بعد. الطلبة هنا موجود في هذه المنطقة؟ موجود هنا هنا. لا. لأنهم مكنوا، عندما مكنوا أزيل يعني. والتمكين لم يقع، يعني لا تستطيع أن تغير كل المنكرات دفعة واحدة، فما دمت في طريقك إلى الإصلاح فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نصح يعني المساجد فقط، هم يعرفونها، يعرفون هذا، وقفهم المسائل اللي تكلمنا عليها، هذه كنا نتكلم عليها، مسألة الخطب وأخذ السيارات، هذه من وين؟ هذه كيف يعني منعوها؟ منعوها لأنهم بعدما تمكنوا وصاروا قادرين على هذا وتركوها مدة. المهم هذه فيها بعض الكلام يعني حتى متعلق بالحكومة، يعني أحيانا الحكومة تستخدم في هذا لإثارة بعض الفتن وفتح بعض الجبهات، فهم المجاهدون هنا يتركونها لأنهم لا يريدون أن يستدرجوا لما تريده هي، فهمت؟ هذا يعني هم متنبهون لمثل هذا. اللي قال بالقتل فقط لا أعرف، لا أعرف من المذاهب الأخرى يقول به، لكن هنا ذكر اختلاف الفقهاء في جواز قتله، ولكن ما ذكر على سبيل الوجوب، إنما يجوز قتله بعض الأحناف، يعني بعض الملحن، ليش يقول الأحناف؟ أنا أعرف أن هذا يقوله الأحناف، يعني هل هو المفتى به في مذهبهم أو لا، الله أعلم. يعني هو الشميل إليه شيخ الإسلام؟ لا، ما لإله، لأنه لا، ليس قاطع طريق، لا يقتل، لا يقتل، لا يقتل، هو نص على هذا، قال: وليس هو من قطاع الطريق. طيب، بسم الله. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير، إذا لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإذا كان مطلوبه المال جاز منعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل، وإذا ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. نعم، ذكر شيخ الإسلام هنا، قال: إذا أراد قطاع الطرق أن يأخذوا شيئا من أموال الناس فأبى هذا الرجل المسافر أن يعطيهم هذا المال، قال: جاز له في هذه الحالة أن لا يبذل لهم شيئا، يعني أن لا يعطيهم شيئا ولو أدى إلى قتالهم، يعني جاز له أن يقاتلهم دون ماله ولا يعطيهم شيئا، سواء كان المال الذي طلبوه منه قليلا أو كثيرا، يعني ولو قاتل دون درهم واحد من ماله جاز له ذلك، وإذا قتل دون ذلك فهو شهيد. وهذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، يعني إن شاء دفع لهم ما يريد من المال، وإن شاء قاتلهم دون ماله حتى ولو قتل منهم من قتل أو قتل هو دون ذلك المال، فليس عليه مؤاخذة وهو شهيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ليس في هذا اختلاف بين العلماء، ولكن تنبهوا إلى قوله يجوز ليس يجب، ولا يجب أن يبذل لهم المال لا قليل ولا كثير. إذا أمكن قتالهم يعني إذا استطاع أن يقاتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا هذا الذي يقاتل على هذه الصفة يقاتل ولا يعطى شيء من المال هو الذي يسميه الفقهاء بالصائل، يعني الظالم الذي يصول لأخذ المال، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. انتبهوا، يعني ليس عنده تأويل، يعني ليس عنده شبهة اعتمد عليها في مطالبته لهذا المال. يعني أحيانا الإنسان يكون له دين عند إنسان آخر فيطالبه بهذا الدين، فالآخر معسر أو ما عنده، أو هذا الإنسان يعني يظن أنه قد قضى هذا الدين، فهذا الذي يريد أن يأخذ ليس على سبيل قطع الطريق، وإنما يريد أن يأخذ المال بتأويل. واضح هذا؟ بتأويل. وكذلك مثلا عند البغاة الذين يريدون أن يأخذوا الزكاة ويرون أنفسهم مثلا ولاة حقيقيين، هؤلاء يريدون أن يأخذوا هذا المال على سبيل التأويل. واضح؟ فهؤلاء غير قطاع الطرق، هؤلاء لا يجوز مقاتلتهم، لا يجوز مقاتلتهم. وكذلك من كانت له ولاية، يعني السلطان الأكبر، إذا أراد أن يأخذ مال الإنسان فهنا دفعا للفتنة لا يقاتل السلطان، كما ورد وإن ضرب ظهرك وأكل مالك أو أخذ مالك. إذن المقصود هنا أو الصائل الذي يقصده الفقهاء هو الذي يقصد الناس ليأخذ أموالهم بغير شبهة، فقط يريد أن يصل إلى هذا المال ولو أدى إلى قتل صاحبه، فهذا يجوز لك أن تقاتله وأن تمنعه مالك، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتلت فهو في النار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان مطلوبه المال، يعني مطلوب هذا فقط يريد منك المال، يقول لك أنا أعطيني هذه الصرة وأتركك، فأنت في هذه الحالة بالخيار، تقول له لا ما أريد أن أعطيها لك، يخرج السلاح أنت تخرج السلاح، تقاتل نقاتل لكن لن تأخذها، أو تقول له طيب خذها واذهب، أنت مخير. إذا كان مطلوبه المال، واضح يا إخوة؟ يعني إذا كان يريد منك المال وليس شيئا آخر مما سيذكره شيخ الإسلام، فقط يريد منك المال، وقف قال انزل من السيارة هذه أريد أن أخذها منك، هذا يريد المال صح؟ يجوز لك أن تقول له اذهب خذها، ويجوز لك تقول له أنا سأقتل دونها ولن تأخذها، جائز لك هذا وجائز لك هذا. قال: فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل، يعني يتدرج معه، فإذا أمكن أن يدفعه بالكلام دفعه بالكلام، إذا أمكنه أن يدفعه بالتهديد دفعه بالتهديد، إذا أمكنه أن يدفعه بإصابته دفعه بإصابته، وإذا لم يمكن إلا بقتله قتله. واضح؟ طيب. قال: وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز له. إذن الكلام هنا على مسألة المال، الآن يتكلم على شيء آخر. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه التمكين منه لأنه بذل المال جائز، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. واضح هذا؟ قال يعني إذا كان مطلوب هذا المجرم أن يفجر بمحارم الإنسان، أو طلب من امرأة أن يزني بها، أو طلب من غلام أن يقع معه في الفاحشة، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يسلم نفسه إليه، وإنما عليه أن يقاتل دون نفسه، نعم، يعني لا يجوز له أن يمكنه بأي حال من الأحوال بخلاف المال. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، قتل الإنسان، جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم، واضح يا إخوة. الآن ذكر شيخ الإسلام ثلاثة مطلوبات، صح؟ المطلوب الأول هو المال، فالإنسان هنا إن جاز أعطى وإن جاز قاتل. والمطلوب الثاني هو الحرمة، يعني الزنا أو غيره، ففي هذه الحالة لا يجوز لهذا الإنسان أن يمكن نساءه، ولا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها، ولا للصبي أن يمكن نفسه لهذا المجرم بأي حال من الأحوال، وليقتله. واضح؟ الصورة الثالثة هي أن يريد قتل الإنسان، يريد أن يقتل الإنسان، فهذه هي التي قال فيها شيخ الإسلام اختلف العلماء، يعني أما جواز الدفع عن نفسه فهو جائز بالاتفاق، يعني أن لا تسلم نفسك له وأن تقاتل دون نفسك ولا تتركه هو الذي يتولى قتلك، هذا جائز. ولكن هل يجب عليك أو لا يجب؟ يعني هل يجب عليك أن تقاتل وأن لا تسلم نفسك له، أو أن تقول له تفضل واقتلني ولا تقاتل دون ذلك؟ قال اختلف العلماء في ذلك، في الوجوب من عدمه. الشيخ العثيمين هنا رجح الوجوب، وهو أن الإنسان هذا في غير حالة الفتنة كما سيذكر شيخ الإسلام، هذا ممن ظهر إجرامه، عرف أنه رجل مجرم يريد فقط قتل النفوس، فيقول لك يعني انزل، لماذا يريد قتلك؟ ففي هذه الحالة هل يجب عليك أن تقتله، أو يجوز لك أن تسلم نفسك له؟ قال هنا العلماء على قولان، والذي رجح والله أعلم قال هو الوجوب. ما بس خلاص كلنا. وهذا إذا كان ما في إشكال هذا. إذا غلب على ظنك أنه يريد أن يقتلك، ولا إذا خلاص أنه هيقتلك، يعني هو جاء بأي شيء يطالبك، ماذا يريد منك هو؟ لا بد أن يبين لماذا يعني اعترض طريقك، ما الذي يريده؟ إما أن يريد مالك، أو يريد والعياذ بالله يعني حرمتك، وإما أن يريد قتل نفسك، فالذي يظهر لك تعطيه هذا الحكم. نعم، تحاول أن ترده بقدر الإمكان، وأحيانا التدرج يؤدي إلى إسراعه في قتلك، صح؟ يعني أحيانا إذا أردت أن تتدرج معه أنت تعلم من حاله أنه يبادر إلى قتلك، فهنا التدرج لا معنى له، التدرج في هذه الحالة لا معنى له، لأنه لا فائدة ترجى من ورائه، فهو وضع نفسه في الموطن الذي يستحق فيه القتل مباشرة. وهذا إذا كان للناس سلطان، وأما إذا كانوا العياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة، أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره، فإذا ظفر السلطان بالمحاربين انتهى. واضح. قال هنا يعني هذا الكلام الذي كنا نتكلم عليه من التقسيم والمقاتلة، إذا كان للناس سلطان قائم يضبط الأمور ويقاتل لأجل إقامة الحدود عليهم، قال أما إذا كان في زمن فتنة أو إذا كان القتال قتال فتنة، إذا كان القتال قتال فتنة كأن يتقاتل سلطانان كل واحد منهما يريد الملك، فهذا قتال لا هو لإعلاء كلمة الله ولا هو لتأمين الناس، وإنما هو لتحصيل الملك، وهذا قتال على الدنيا وهو أول صور قتال الفتنة. قال ففي هذه الحالة إذا دخل أحد هذين السلطانين بلد الآخر، يعني دخلها بالقوة وعاث في الأرض فسادا، فهل في هذه الحالة للإنسان إذا قصد، يعني إذا أريد قتله من قبل هذا السلطان، هل له أن يقاتل عن نفسه أو أن يكف يده، لأن هذا القتال قتال فتنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قتال الفتنة قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فقال فيها قولان، فيها قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. نعم. بسم الله. فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم وكذلك السارق. هنا لأنه سيبني عليه كلاما. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، فهؤلاء أولى وأحرى. نعم. قال شيخ الإسلام ذكر أولا شيئا كان قد ذكره من قبل، قال إذا ظفر السلطان بهؤلاء المحاربين الحرامية، يعني انكسرت شوكتهم وصاروا تحت قبضته وفي يده، ففي هذه الحالة قال عليه أن يستخرج، وكانوا قد أخذوا أموالا للناس، يعني وكان هؤلاء المحاربون قد أخذوا أموالا للناس، فعليه أن يستخرج منهم هذه الأموال، يعني أن يخرج هذه الأموال وأن يطالبهم بإحضارها أموال الناس، ثم يقيم عليهم الحدود مع إقامة الحدود عليهم مما يستحقونه من قطع أو قتل، ولكن لا بد أن تستخرج الأموال التي أخذوها من الناس. ذكر هذا لأنه أراد أن يبني عليه أمرا، وهو أنهم إذا أبوا أن يخرجوا هذه الأموال مع ثبوتها عليهم بالبينة، واضح؟ يعني قالوا ما نريد نعطي هذه الأموال، أو أنكروها والبينة تشهد بأنهم أخذوا هذه الأموال، ففي هذه الحالة قال جاز للسلطان أن يستخرجها منهم بالحبس والضرب، يعني أن يحبسهم وأن يضربهم قبل أن يقيم عليهم الحدود حتى يستخرجوا هذه الأموال التي أخذوها أن يردوها أو أن يدلوا على مكانها أو أن يقوم وكيل يتكفل بردها، يعني لا يتركهم من المعاقبة بالضرب والحبس إلا إذا أمكن رد أموال الناس إليهم، فما دام هؤلاء مصرين على منع هذه الأموال فإنهم ماذا؟ ممتنعون عن حق وجب عليهم بالشرع فيعاقبون عليه، كما ذكرنا هذا من قبل. قال وكذلك السارق إذا سرق مالا وثبت عليه بالبينة، فإذا أبى أن يستخرج هذا المال فإنه يعاقب بالضرب، ليس عقوبة على السرقة وإنما عقوبة على رد المال واستخراجه الذي أخفاه، فلا يقال هنا جمع للسارق بين حد القطع وبين حد الجلد، هذا ليس حدا، واضح يا إخوة؟ لا يقال إننا زدنا على الحد، وإنما هذا على عقوبة زائدة، يعني عقوبة على جريمة زائدة على مجرد السرقة. فإنه لو رد المال مباشرة لقطعت يده من غير ضرب. قال: وهذا كما يضرب المدين الذي عليه دين وهو ملي وأبى أن يرده. يقطع قبل ولا يضرب قبل؟ المهم أن يرد المال متى أبى أن من هو السارق؟ ليس فرق هذا، المهم في النهاية أن يرجع المال إلى صاحبه، أن يرجع المال، يمكن ضربه بعد أن يشفى بعد أن تقطع يده ويطالب باستخراج المال، ويمكن أن يطالب باستخراج المال ثم تقطع يده. قال: وكذلك السارق فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه. حتى يمكنوا من أخذه. إذن الصورة الأولى أن يمكنوا من أخذه، معناها نحن نعلم مكانه ولكننا ما نستطيع أن نأخذه، ها؟ فإذا مكنوا من أخذه أو بإحضاره، يعني يكون مكان بعيد وبعدين هم يحضروه أو يرسلوا لمن يحضره أو توكيل من يحضره، يتوكل شخص بإحضار هذا المال أو الإخبار بمكانه، يعني نحن نعرف أن عندهم مال ولكن لا نعرف أين مكانه، فيضربون كما ضرب سعية، ها؟ اليهودي الذي دل على خربة حيي ابن أخطب. قال: كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل، هذا من الأدلة أيضا في كتابه، أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، فهؤلاء أحرى. واضح؟ ما هي الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، تدرجوا معهن في العقوبة، فعظوهن أولا، فإن لم ينفع الوعظ فاهجروهن في المضاجع، فإن لم يجد الهجران بعد ذلك فاضربوهن، فإن رجعن إلى الحق فلا تبغوا عليهن سبيلا. واضح؟ فكذلك كما تعاقب المرأة عندما امتنعت من أمر أوجبه الشرع عليها، فكذلك يعاقب هذا المحارب أو هذا السارق عندما امتنع عن أمر أوجبه الشرع عليه وهو رد الأموال إلى أهلها. نعم. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال، فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عليه فله ذلك، أو العفو عن عقوبتهم، أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليه فإنه لا سبيل إلى العفو عنه، لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. واضح يا إخوة؟ قال هنا شيخ الإسلام: إن المطالبة بالعقوبة هذه حق لرب المال وليست حقا إلى السلطان. المقصود بالعقوبة المتعلقة بإحضار المال وليس الحد، وليس الحد، يعني رب المال هو الذي يطلب من السلطان أن يستخرج له المال من هذا السارق، من هذا السارق أو من هذا القاطع، قاطع الطريق، فإن شاء قال خلاص أنا سأترك له هذا المال، وإن شاء قال أنا أعفو له عن النصف، وإن شاء قال إذا استخرجتها، إذا ردها من غير عقوبة فبها، وإن اضطررت إلى معاقبته فلا أريد هذا المال. واضح؟ فإذا أمر المطالبة بالعقوبة لاستخراج المال هذا راجع إلى صاحب المال، وأما إقامة الحد عليه فهذه لا دخل لرب المال فيها، لأنها تتعلق بالحق العام. واضح يا إخوة؟ قال هنا: وليس للسلطان أن يجبر رب المال أن يتنازل عن شيء من حقه. يعني السلطان ليس له أن يقول لرب المال الذي أخذ ماله اعف عن النصف أو خذ النصف أو لن نعاقبه، هذا ليس له. ما دام رب المال يطالب بماله يجب على السلطان أن يستخرجه له من قاطع الطريق أو من السارق. قال: وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإذا أراد هبتهم المال، يعني فإذا أراد رب المال هبة المال لهؤلاء الحرامية أو المصالحة عليه بأي شيء، ها، أو العفو عن عقوبتهم، فله ذلك بخلاف الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.